بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم يدلل على أهمية الإحسان، وأن الإحسان أمر واسع. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي يعلى شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأمراء حيث كان أميرا أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حمص، ولما قتل عثمان رضي الله عنه اعتزل الإمارة وجلس في بيته يعبد الله جل وعلا، وإلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو الدرداء رحمه الله أو رضي الله عنه، يقول: لكل أمة فقيها، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، عالما فصيحا فهيما رضي الله عنه وأرضاه. يقول في الحديث، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء، هذا يفيد أن الإحسان أمر عام يدخل في كل شيء، يدخل في كل عبادة، يدخل في كل عادة، يدخل في كل قول أو عمل، يدخل في كل منزلة من المنازل من العبادات، من الواجبات، من المستحبات، يدخل في عبادة الله تبارك وتعالى، كما أنه يدخل في معاملة الخلق. قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو الإتقان، أن يأتي بالعمل أو بالأمر على أحسن الوجوه. ثم قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. لماذا جاء بهذا؟ ما هو المغزى؟ لماذا ذهب إلى قضية الذبح والقتل ابتداء؟ يقول: معناه أن الله كتب الإحسان في كل شيء، حتى في هذا المؤلم للنفوس، حتى في هذا. الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان، فإذا قتلتم ما أمر بالقتل في قضية القصاص أو في يعني الحيوانات التي أمر الله تعالى قتلها كالمؤذي من السباع أو الكلاب العقورة، الكلب العقور أو الوزغ أو الفأرة، أمر الله تعالى بقتلها، أمر الشرع بقتلها، الكلب الأسود، الحدأة، الغراب، هذه الأشياء التي أمر الله تعالى بقتلها لا يجوز أن تعذب بهذا القتل، فينبغي على المسلم أن يعجل بقتلها كالوزغ مثلا. ولذلك انظر إلى الأجر المترتب على قتل الوزغ في أول مرة، في رواية 70 وفي رواية 100. ليش؟ أما الثانية والثالثة، الضربة الثانية والثالثة، فإنه ينقص الأجر. ليش؟ لأنه فارق هذه المنزلة العظيمة وهي منزلة الإحسان، فارقها. فالإحسان أن يقتل هذا الحيوان بأول ضربة من أجل إراحته وعدم تعذيبه، من أجل إراحته وعدم تعذيبه. ولذلك فإن العلماء حرموا بعض الأشياء من أجل التعذيب، بعض العلماء حرم هذه التي هذه المنقلة أو مثل الصوبة الكهربائية التي تحرق يعني الذباب وتحرق الـ يعني النمل وتحرق بعض الحشرات، قال لأنها فيها تعذيب، لأنها فيها تعذيب للحيوان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الذبحة يعني وهي الهيئة، الهيئة القتلة والذبحة هي الهيئة التي يكون فيها ذبح الحيوان المأمور الذي شرع الله تعالى ذبحه، مثل الأنعام، البقر أو الغنم أو الإبل أو الدجاج أو أنواع الطيور التي شرع الله تعالى ذبحها للأكل أو للنسك، أو للنسك كالأضحية أو الهدي أو العقيقة. كيف تذبح هذه؟ كيف يكون ذبحها؟ بالطريقة التي ينال المسلم الأجر فيها، أجرين، الأمر الأول إذا احتسب الأجر، والثاني أنه ذبحها على الطريقة المشروعة، الطريقة المشروعة التي ليس فيها إيذاء للحيوان، وفيها أنه يحد الشفرة حتى لا يتأذى الحيوان بالذبح، يعني إذا كانت الشفرة غير محدودة لربما يتأخر ويؤذي الحيوان. وكذلك من الإحسان أن يأتيها من محل الذبح، ومن الإحسان أن لا يقطع الأوداج، أن لا يقطع الأوداج، من الإحسان أن يتركها يعني طليقة، أن لا يقيدها كما قال بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فكذلك أن لا يسحبها للذبح، أن لا يأتي بها يسحبها في الأرض لكي يذبحها، أو يحد أمامها الشفرة، أو يذبحها أمام أختها، أو يذبحها. قال هل لا يعني شحتها قبل ذلك؟ هل لا فعلت ذلك؟ يعني لما عد الشفرة أمام الحيوان الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال هل لا كان قبل ذلك؟ يعني قبل أن تضجعها هذه يعني هذه الحيوان كانت تنظر إلى الذي يريد أن يذبحها، وهي تنظر إليه ويحد الشفرة، وهو واضع رجله على صفاحها لكي يذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ذلك؟ وكذلك أيها الإخوة، كذلك أنه يعني يتركها غير مقطوعة الرأس، هذا أيضا من الإحسان، حتى يخرج الدم من هذا الحيوان ويتركها حتى تبرد. ويعني هذا من الإحسان إلى الحيوان، وهذا جاء به الإسلام، جاء به الإسلام، هذا الإسلام العظيم، هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي ليس مثله دين أبد. ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحسن دينا من الإسلام أبدا. هذا الإسلام الذي جاء بحفظ حقوق الحيوانات، فكيف بالإنسان؟ إذا كانت رحمته هذا الإسلام العظيم، إذا كانت رحمته في الحيوان، كيف يكون بالإنسان يا إخوة؟ كيف يكون بالإنسان الذي يسخر الحيوان من أجله، الذي يسخر الحيوانات والأشياء، هذه المخلوقات سخرت لهذا الإنسان، فكيف بالإنسان يعني ذاته؟ ولذلك أيها الإخوة، هؤلاء الكفار الذين يدعون أنهم يحفظون، أنهم يراعون، أنهم يعتنون بحقوق الحيوان، كذبوا، قتلوا شعوب مسلمة، ذهبوا في العراق فقتلوا، ذهبوا في أفغانستان فقتلوا، وهم يدعون حفظ حقوق والمحاسبة لمن يتعدى على حقوق الحيوانات. نقول لهم هذا الإسلام، هذا الإسلام الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وهو منذ أكثر من 14 قرن، وهو قد حفظ حقوق الحيوان، هذا هو الحق، هذا هو الحفظ، هذه هي الرعاية التي لم تعرفها الإنسانية قط. والإحسان أيها الإخوة في نوعين أو قسمين، أولا إحسان في عبادة المولى جل وعلا، وهو الذي جاء في الحديث المعروف المشهور الذي لا أعرف أو لا أعتقد أن مسلما يصلي ويعرف ولا يعرف هذا الحديث، حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان. فلما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تأتي بالعبادة على الوجه المشروع، وأن تعديها على أفضل أحوالها من الإخلاص لله جل وعلا والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما حققت في العبادة، كلما حققت في العمل هذين الشرطين، ألا وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الموافقة للشريعة، كلما كان العمل حسنا. ولذلك لما قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي يمتحنكم، وبعد الامتحان إما أن يكون النجاح أو الامتحان، قالوا قال الله تعالى ليبلوكم أحسن أيكم أحسن عملا، يعني يمتحننا من أجل هذه المنزلة العظيمة ألا وهي الإحسان. قالوا له، قالوا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قالوا يا أبا علي ما يعني ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قالوا له ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، وأصوبه أن يكون موافقا للسنة، أن يكون موافقا للسنة، لأن العمل إذا خالطه ما يخالف السنة فسد العمل، كما أن الإخلاص إذا اختل في العبادة فسد العمل، فيكون العمل هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا. العمل إذا ما كان على وجه الإخلاص أو ما كان على الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون هذا العمل هدرا وباطلا مهما تكثر به صاحبه. فالأول القسم الأول الإحسان في عبادة المولى جل وعلا، في صلاتك ينبغي أن يكون عندك إحسان في صلاتك، أن تحسن صلاتك، في صيامك، في حجك، في زكاتك، في ذكرك لله، في قراءتك للقرآن، أن تأتي بهذه العبادات على الوجه اللائق وأفضل الوجوه حتى تكتب من المحسنين، حتى تكتب من المحسنين. القسم الثاني من الإحسان هو الإحسان في معاملة الخلق، الإحسان في معاملة الخلق، وهو أمر واسع لا ساحل له، بحر لا ساحل له، كل معروف بدل للخلق فهو إيش؟ فهو إحسان. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن العدل والإحسان في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: العدل الإنصاف، العدل الإنصاف، والإحسان هو الجود، يعني فوق ذلك، فوق الإنصاف. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله جمع لكم في هذه الآية كل أمر من الخير أو الشر. من الخير في قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، جمع كل خير في الكون، ونهت عن كل شر في قوله جل وعلا: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فجمع لنا الخير كله وأمرنا به، وجمع الشر كله فنهانا عنه. فالإحسان مع الخلق بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. الإحسان، انظر كيف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الإحسان إلى الحيوان من باب التنبيه على بالأدنى على الأعلى. إذا كان في أدنى الأمور، الحيوان، الحشرات الصغيرة، وقد أمر الشرع بالإحسان إليها، فكيف بالمخلوقات العظيمة؟ كيف يكون الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كيف يكون الإحسان إليه؟ ولذلك أمرنا الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، فقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. وأمرنا بالإحسان إلى الجار، الجار القريب والجار البعيد والجار المسلم وحتى الجار الكافر، أمرنا بالإحسان إليه، فقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى القريب والبعيد حتى مع الحيوانات. وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا امرأة بغي ورأى كلبا يلهث يكاد أن يأكل الثرى من العطش، فأخذت موقها يعني حذاءها فروت الكلب، فشكر الله سعيها، شكر الله سعيها في إحسان. لماذا؟ بمن؟ إحسان بكلب. فكيف بالإحسان إلى الإنسان؟ إحسان. والإحسان كما قلنا أيها الإخوة بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. كل معروف صنعته لمخلوق فهو إحسان. فالإحسان قد يكون مالي وقد يكون بدني، قد يكون مالي وقد يكون بدني. ولذلك ذم الله جل وعلا البخيل لأنه أساء في المال، لأنه جانب الإحسان في المال. وذم الله جل وعلا الجبان لأنه إيش؟ أساء، ما أحسن في بدنه. والغالب أن يجتمع البخل مع الجبن، البخل دائما يجتمع مع الجبن، لأن هذا يدعو إلى هذا وهذا يدعو إلى هذا. فالله تعالى أمر بالإحسان ووعد المحسنين بالأمر الجزيل، بالوعد الجميل، بالثناء، وأثنى على المحسنين وأخبر أنه يحبهم، فقال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب. الشأن كل الشأن أن يحبك الله، إذا أنت أحببت أو إذا ما أحببت لا شأن لك، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. وأحسنوا، الطريق في محبة الله وتحصيل المحبة من جوانبها ومن أبواب هذا التحصيل هو رعاية هذا الجانب، وهو الإحسان. الإحسان في كل جوانبه، سواء الإحسان في عبادة المولى أو الإحسان إلى الخلق. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بل وأخبر أنه معهم معية، هذه المعية خاصة تفيد إعانتهم ونصرتهم وتوفيقهم. فقال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المنزلة أيها الإخوة، نحن ندعو أنفسنا وندعوكم أيها الإخوة أن تتعودوا الإحسان في عبادة الله، الإحسان إلى الخلق. فإذا اعتاد هذا الأمر المسلم، إذا اعتاد هذا الأمر صار خفيفا على نفسه. فكتب من المحسنين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا وإياكم من المحسنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.